بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، إذن فلازلنا مع أركان الإيمان من حديث جبريل الطويل المعروف، وهو الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النبوية، حيث سأل جبريل عليه السلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد بلغنا بحمد الله في الركن الخامس الذي هو الإيمان باليوم الآخر، ولكن قبل ذلك نذكر في الإجمال وعلى عجالة بما سبق معنا في الإيمان بالرسل. وقد علمنا بأن الإيمان بالرسل هو أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يختار من خيرة خلقه من يكون واسطة بينه وبين الخلق، فيبلغهم دين الله سبحانه وتعالى بعد أن يوحي إليهم بذلك. وهناك مقتضيات لا بد منها، منها أن نعلم بأن الرسالة والنبوة إنما هي اصطفاء وفضل من الله جل وعلا، فلا تنال بالاجتهاد ولا تنال بكثرة العبادة ولا بكثرة الطاعة، إنما هي فضل من الله جل وعلا يهبها ويؤتيها من يشاء. كذلك من مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن هؤلاء الرسل يتصفون بصفات، يتصفون بصفة العقل، يتصفون بصفة الصدق، يتصفون بصفة الأمانة، يتصفون بصفات هي لا تدل على أنهم لا يستطيعون إبلاغ الرسالة. يعني إذا كان مثلا لا يمكن أن يكون النبي أكمل، لأنه لا يستطيع أن يبلغ الرسالة، بل هو متكلم ويكون كذلك فصيحا. يتصفون بالإنسانية، فليس في الأنبياء في الملائكة ولا في الجن رسول. يتصفون بالذكورة، فليس في الإناث رسول. وكذلك يتصفون بالعصمة من جهة التبليغ، معصومون من جهة التبليغ. لا يمكن أن ينسى النبي قبل أن يبلغ شرع الله، ولا يمكن أبدا أن يزيد في شرع الله أو أن ينقص شيئا من شرع الله، فهو من هذه الناحية قد عصمه الله سبحانه وتعالى. ولكنه بشر فينسى بعد التبليغ، يمكن أن يقع له النسيان. كذلك من مقتضيات الإيمان بالرسل أنه يجب تعظيم هؤلاء الأنبياء والرسل، ويجب توقيرهم، ويجب حب الحب، ويجب كذلك نصرتهم. هذا كله من مقتضيات الإيمان بالرسل. من مقتضيات الإيمان بالرسل كذلك أنه يجب طاعتهم، ويجب تصديقهم، ويجب امتثال ما أمر الله، ما أمروا به وما نهوا عنه. هذا من المقتضيات. فمن آمن برسول لكنه لا يريد أن يتبعه فكأنه لم يؤمن به. كذلك من مقتضيات الرسل أن نؤمن بأن عدد الرسل هو كثير جدا. فمن العلماء من يقول لا يدرى ولا يعلم عددهم، ومن العلماء من يقول يدرى عددهم لصحة حديث عنده، وهو الحديث الذي سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن عدة الأنبياء فقال هو 1,000 و20,000، 120,000، فعليه فيثبت عدد الأنبياء والرسل هو 120. ومن قال إن الحديث لا يصح قال إن عددهم كثير لا يدرى، منهم من قص الله علينا قصته وذكر اسمه، ومنهم ما لم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا اسمه ولا قص لنا قصته. إذن هذه من جملة المقتضيات التي ينبغي للمسلم الذي يؤمن بالرسل أن يعتقدها وأن يؤمن بها. واليوم بإذن الله جل وعلا كما ذكرنا أننا سنتحدث عن الإيمان باليوم الآخر وهو الركن الخامس. فما المقصود بالإيمان باليوم الآخر؟ وما الحكمة من الإيمان بهذا اليوم؟ هل هناك حكمة أم لا؟ وهل الله جل وعلا قادر على هذا اليوم الآخر؟ وهل هناك مقتضيات للإيمان باليوم الآخر؟ ثم ما ثمرات الإيمان باليوم الآخر؟ في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا سنتحدث عن هذا كله، عن مفهوم اليوم الإيمان باليوم الآخر، شنو هو اليوم الآخر وما هو الإيمان به، ونتحدث عن الحكمة من الإيمان به، ثم كذلك نتحدث عن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر وعن ثمرات الإيمان باليوم الآخر بإذن الله جل وعلا. نسأل الله التوفيق والسداد. الإيمان باليوم الآخر، ما هو اليوم الآخر؟ اليوم الآخر هو من اسمه بمعنى هو اليوم الذي ليس بعده يوم آخر، فنحن في الدنيا لكن هناك يوم سيأتي لا يوم بعده، وإنما هو آخر الأيام، وهذا اليوم فيه أمور ستقع أخبر بها الله جل وعلا وأخبر بها كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو اليوم الآخر. ويجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأن بعد الدنيا هناك يوم فيه يجازي الله الناس، وفيه يجازي الله سبحانه وتعالى الصابر والمؤمن والكافر والفاجر والمذنب والعاصي، وفيه جنة وفيه نار وفيه قيام وفيه حياة بعد الموت. إذن هذا هو الإيمان باليوم الآخر، وهذا الإيمان لابد أن يكون جازما لا شك فيه ولا ريب، ما يكونش فيه أدنى شك، لأن إذا كان فيه أدنى شك كما سيأتي معنا فإنه سيكون من الكفر بالله جل وعلا. إذن فهذا هو الإيمان باليوم الآخر، وهذا اليوم الآخر له أسماء كثيرة، فيسمى باليوم الآخر لأنه آخر يوم، ويسمى كذلك بيوم التناد، يوم التناد سمي بهذا اليوم لأن أهل الجنة ينادون أهل النار، ولأن أهل النار كذلك ينادون أهل الجنة، ولأن الملائكة تنادي أهل الجنة للدخول إلى الجنة، فسمي هذا اليوم بيوم التناد. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فهذا نداء أهل الجنة لأهل النار. وينادي كذلك أهل النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله، وهكذا أيضا الملائكة وأهل الأعراف ينادون أهل الجنة. فإذا فسمي يوم التناد، ويسمى كذلك هذا اليوم بيوم البعث. لماذا؟ لأن الناس يبعثون من قبورهم، فيخرجون من قبورهم ليحاسبوا، فيجازى كل على حسب عمله، فيسمى بيوم البعث. ويسمى كذلك هذا اليوم بيوم التلاق، يوم التلاق عندما يلتقي الظالم بالمظلوم، وعندما يلتقي المقتول بالقاتل، وعندما يلتقي المسؤول بمن كان مسؤولا عنه، وعندما يلتقي الوالد بولده والولد بوالده، ويلتقي الأتباع بالأنبياء وبالرسل، فسمي بيوم التلاق لأن الجميع قد يتلقى في الساعة، ما كاين إلا عالي ولا نزل، الناس سواسية فيلتقون في ذلك اليوم. ممكن في الدنيا واحد عالي له جاه ولا له مال تبغي تلقاه وما تلقاش به، تعيا ما يعطوكش حتى الوقت، ولكن يوم القيامة الجميع سيلتقي، فلهذا سمي بهذا اليوم سمي بيوم التلاق. كذلك من أسمائه يوم الجمع، يوم يجمع الناس، مش غير الناس، الخلائق الجميع سيجمع في ذلك اليوم في صعيد واحد ويحاسبون ويقفون حتى الحيوانات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقتص من القرناء للجنحاء التي لها قرون كانت تنطح التي لا قرون لها فتحاسب. فإذا فهو يوم الجمع ويسمى كذلك بيوم الحساب لأنه اليوم الذي يحاسب فيه كل على بعمله، كل واحد قد يتحاسب على حسب ما عمل. ويسمى أيضا بيوم الحسرة، يوم الحسرة لأن الجميع يتحسر على ما فرط من وقت وعلى ما فرط من عمل في هذه الدنيا. حتى المؤمن الذي سيدخل الجنة حتى هو غادي يتحسر، علاش؟ لأنه لم يعمل أكثر لينال الدرجات العليا، لأن الجنة معروف بأنها هي درجات والدرجة على حسب عمل العبد، فكلما كان عمله عاليا مرتفعا متقدما إلا وكانت كذلك درجته عالية. ويكفي فقط الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يؤتى بحافظ القرآن فيقال له اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمن حفظ حزبا ماشي بحال يحفظ جوج وماشي بحال يحفظ ثلاثة وماشي بحال يحفظ خمسة، وهكذا لأن عدد الآيات التي تحفظ هو عدد منزلتك في الجنة. فإذا الكل سيتحصر، فلهذا سمي هذا اليوم بيوم الحسرة. فإذا هذه أسماء كثيرة وهناك أسماء أخرى، هذا العلماء يقولون كثرة الأسماء تدل على جلل الأمر وعلى الاهتمام به، لأنه لما اهتم ربنا سبحانه وتعالى به لنهتم نحن به كثرت أسماؤه. فإذا هذا هو مفهوم اليوم الآخر. ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ بتقول الإيمان باليوم الآخر فما معنى الإيمان؟ لأن كثير من الناس يعتقد بأنه إذا آمن بأن هناك يوم آخر بأننا سنموت هذا كافي، ولكنه ليس بكافي. إذا فما هو الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر هو أن يعتقد العبد اعتقادا جازما بأنه سيأتي يوم ليبعث الناس فيه، ثم بعد ذلك يقفون أمام الله جل وعلا ويحاسب كل بما عمل في الدنيا، ثم بعد ذلك إما هي جنة وإما هي نار. فيؤمن بكل ما أخبر الله به في ذلك اليوم وبكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو ضرورة، يعني الإيمان به هو من الضرورات المعلومة في الدين. لهذا قال العلماء من أنكره فهو كافر، من أنكره فهو كافر. وإن آمن بالله وآمن بالكتب وآمن بالرسل لكنه أنكر اليوم الآخر فإنه يعتبر من جملة الكافرين. طبعا الحال هناك أدلة تدل على هذا، منها قوله جل وعلا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأخبر الله جل وعلا أنه من كفر بهذه أو بواحدة منها فإنه يعتبر من الضالين الضلالة البعيد، بمعنى هو الكفر. ويقول سبحانه وتعالى إخبارا منه عن أولئك الذين أنكروا يوم القيامة، قال سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. إذن فأخبر بأن الذي يزعم بأنه ليس هناك بعث ليس هناك يوم الآخرة فليعلم بأنه من جملة الكافرين. لا ينكر هذا إلا الكافر، أما المؤمن الحق فلا يمكن أبدا أن ينكر اليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم. وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة، الكافرون هم الذين يقولون ليس هناك يوم الآخر، ليس هناك يوم الحساب، ليس هناك يوم التغابن. لكن المؤمن فإنه يصدق بذلك ولا ينكره البتة. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أوضح كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين الذي هو يوم الآخر الذي هو يوم القيامة. فمن جملة ما أدخلهم النار وكانوا من المجرمين الكافرين أنهم كانوا يكذبون بيوم الدين حتى أتاهم اليقين فماتوا فأدركوا فعلا بأن هناك اليوم الآخر. فإذا لا يمكن اليوم الآخر إلا من كان كافرا، ومن أنكره بإجماع المسلمين فإنه يعتبر من الكافرين. أنكر اليوم الآخر كله، ماشي أنكر واحد الحاجة فيه، إذا أنكر واحد الحاجة في اليوم الآخر هذا على حسب إنكاره. مثلا قال لك لا توجد الشفاعة، إذن هذا أنكر شيئا من اليوم الآخر، ماشي أنكر اليوم الآخر كامل. أما من أنكر اليوم الآخر كله فهذا بإجماع علماء المسلمين على أنه من الكافرين ولا يكون أبدا من المؤمنين، لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. ثم من جملة الإيمان كما قلنا أن يكون الإيمان جازما، ما يكونش فيه الشك، ما يكونش فيه الريب، لأن إذا كان غير شوية ديال الشك راه يعتبر من الكفر، لا بد خص يكون اليقين. وهذا ماشي غير فضل ركن في جميع الأركان، لكن أكدنا على هذا الركن. الإنسان تيصلي تيصوم وتيآمن بالله وتيآمن بالرسل، ولكن عنده واحد شوية ديال الشك، ربما لما يرى من تطور ومن علم الناس بظاهر الحياة الدنيا فيقول من عرفش حين الآخرة ولا لا، عنده الشك. إذا دخل الشك والريب إلى القلب فهذا أيضا من جملة الكفر، لأن خصو يكون اليقين. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه لا ريب فيه، قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إذن من جاءه الريب فكأنه يكذب القرآن، شك فإذن فكأنه كذب القرآن. بل الله سبحانه وتعالى لما أخبر عن الراسخين في العلم أخبر بأنهم يقولون ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. هذا حال المؤمنين الصادقين المتقين الذين هم مؤمنون على حق، يؤمنون بأن اليوم الآخر لا ريب فيه أبدا. أما الكافر فقد أخبرنا الله بأن من شك في اليوم الآخر فقد كفر، اللي شك في اليوم الآخر فقد كفر. يقول الله سبحانه وتعالى وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فأخبر الله عن الكافرين هذا هو القول ديالهم، وإذا قيل إن وعد الله حق قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، ما عندناش اليقين عندنا غير ظن. فأخبر الله أن هذا حال ديال الكافرين ماشي حال المؤمن، يؤمنون باليوم الآخر ولكن ليس إيمانا يقينيا. إذا الله لا يعتبر إيمان لأن الشك في هذا يعتبر كالكفر كعدم الإيمان، خص يكون عندك الإيمان تام وكامل. وقال الله سبحانه وتعالى عن صاحب الجنة الكافر، ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة رجلين أحدهما كان غنيا والآخر أيضا كان غنيا لكنه تصدق بماله فأصبح فقيرا، والأول الغني كان من جملة الكافرين لأنه كان يعتقد بأن اليوم الآخر ماشي يقين، واش كاين ولا ما كاينش. قال الله سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ما أظن الساعة قائمة بمعنى ما عنديش اليقين، والدليل على أنه يؤمن بها ولكن ما عندوش اليقين أنه قال بعد ذلك ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا، وإلى رجعت حتى إلى كين كاع راني غادي نلقى خير منها، ما دام أنعم الله علي في الدنيا إذا سينعم علي كذلك يوم القيامة. فهذا اعتبره الله جل وعلا من جملة الكافرين لأنه كان يؤمن بالله لأنه قال ولئن رددت إلى ربي. ولكن الظن اليقين لم يكن عنده في اليوم الآخر، لم يكن عنده في اليوم الآخر، ما عندوش اليقين. لهذا قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ أكفرت بالذي خلقك؟ إذن هنا لماذا قال له أكفرت بالذي خلقك؟ هل كفر بالذي خلقه؟ لم يكفر به، هو يؤمن بالله، ولكنه شك في اليوم الآخر، فاعتبره صاحبه المؤمن هذا من جملة الكفر بالله. من شك في اليوم الآخر فكأنه كفر بالله، لهذا قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب. ثم ربنا سبحانه وتعالى يخبر عن الإنسان عموما أنه ينكر إذا أنعم الله عليه أن يكون من جملة الذين ينكرون اليوم الآخر أو يشكون في اليوم الآخر. على الإنسان التي يبسط الله سبحانه وتعالى في النعم وتلقى الأمور كلها غدية مزيانة تظن بأنه سيكون خالدا فيها ومحال واش كاين شي آخرة وشي حساب لأن الله أنعم عليه. يقول الله جل وعلا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. يبسط الله سبحانه وتعالى فيجي ذاك الشك وذاك الريب بأن محال واش غادي يموت ومحال واش غتقوم الساعة، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله جل وعلى، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد الجازم بأن الله جعل يوما يحاسب فيه الناس ثم بعد ذلك يجازون فإما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الإيمان باليوم الآخر. ما الحكمة من هذا اليوم الآخر؟ شنو هي الحكمة منه؟ الله جل وعلا حكيم في أفعاله، حكيم في أقواله، لا يلزمنا بشيء إلا وهناك حكمة، لأنه منزه عن العبث. إذن فما هي الحكمة؟ الحكمة أولا هو ليختبر الله جل وعلا العباد، ابتلاء للعباد، هل يؤمنون بهذا الأمر الغيبي؟ لأن اليوم الآخر هو أمر غيبي، هل يؤمنون به أم لا؟ الإيمان بالشيء المحسوس أو بالشيء المشاهد هذا سهل، ممكن أي واحد يأمن به، ولكن اللي صعب هو تأمن بشيء الغيبي. فالله جل وعلا جعل هذا اليوم وذكر فيه أمورا ليختبر الناس وليبتلي الناس هل يؤمنون بذلك أو لا، ليميز الله الصادق من الكاذب في إيمانه. فهذا أول حكمة. الحكمة الثانية هو أن هذه الدنيا جعلها الله سبحانه وتعالى دارا للعمل، واليوم الآخر جعله الله سبحانه وتعالى دارا للجزاء. فليس من الحكمة أبدا أن تكون الدنيا دارا للعمل ويوجد فيها الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول، ويوجد فيها المؤمن والكافر، ويوجد فيها الطائع والعاصي، ويوجد فيها الصابر الشاكر الذاكر، ويوجد فيها الغافل. ما يمكنش يتساووا في الآخرة، يعني ليس من الحكمة، والله جل وعلا حكيم. فلهذا جعل اليوم الآخر من حكمته أن جعل اليوم الآخر ليجازي الصابر الطائع الشاكر الذاكر بالجنة، ويجازي كذلك الكافر الفاجر العاصي الغافل على حسب عمله، يجازيه الله سبحانه وتعالى كذلك في الآخرة، إما إلى النار بخلود وإما إلى النار ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة. فهذا حكمة. الله جل وعلا يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا يمكنش، خلقناكم عبثا لا تؤمرون ولا تنهون ثم إلينا لا ترجعون فتحاسبون فتجازون، لا يمكن. بل الله جل وعلا خلق الخلق لحكمة فجعل اليوم الآخر ليحاسب الناس ثم يجازي كل واحد على حسب عمله. لهذا يقول الله جل وعلا: لتجزى كل نفس ما كسبت، لتجزى كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. إذن هذا هو الحكمة من خلق من الإيمان باليوم الآخر ومن جعل هذا اليوم الآخر. شحال ذكرنا؟ جوج. الاختبار جوج. الاختبار والثاني كذلك من أجل الجزاء ليجازى كل على حسب عمله. وسيأتي معنا من الثمرات هذا الإيمان باليوم الآخر سبب لأن يجتهد الإنسان في الطاعات. لتعرف بالله كاين حساب وكاين جزاء، إذن سيجتهد. لو لم يكن هناك حساب ولا جزاء فيمكن أن لا يجتهد، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر ذلك. ثم بعض الناس قد يقع له شك في قدرة الله على إحياء الناس بعد الموت، لأن هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن ويوسوس به الشيطان. يوسوس لك كيف يحيي الله الناس بعد الموت، فيقومون منذ آدم عليه السلام إلى آخر واحد على وجه الأرض يخرجون من قبورهم. كيفش هذا؟ نقول الله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه وأتانا بأدلة عقلية، أدلة عقلية، منها أن الذي خلق الإنسان أول مرة قادر على أن يحييه مرة أخرى. الصعيب هو الإنشاء أول مرة، الجعل الإيجاد أول مرة هو الصعيب. أما من أنشأ شيئا أول مرة ثم فسد فيستطيع أن يصلحه. ولله المثل الأعلى، لو صنع شخص هاتفا أو سيارة صنعها وابتكرها، هو أول من صنعها وابتكرها ثم وقع لها إفساد فسدت، ألا يستطيع أن يصلحها؟ هذا أهون عليه من الابتكار. اللي صعب هو الابتكار الإيجاد. فإذا كان الله جل وعلا قادر وقد قدر على ذلك أن أوجد الإنسان أو أول مرة على غير مثال سابق، فمن باب أولى أن يقدر على أن يحييه مرة أخرى. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى دليلا عقليا، أيهم أعظم، هل خلق الإنسان أو لخلق السماوات؟ الأعظم هو خلق السماوات والأرض، هذا أعظم، كما قال الله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا أكبر أعظم. فإذا كان كذلك الذي رفع السماوات فإنه قادر على أن يحيي الناس من جديد. لهذا يقول ربنا تبارك وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه وتعالى، إذا خلق السماوات والأرض فأهون عليه كذلك أن يخلق الإنسان من جديد. جاء كما جاء في بعض الأحاديث أبي بن خلف فجاء بعظم قد رمى، يعني قديم، ثم فته وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد أترى الله يحيي هذا بعد أن رم؟ مش ممكن الله يحيي هذا بعد أن، وهذا من المشركين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم ويبعثك ويدخلك النار، نعم قادر يقين ما فيه الشك، ويبعثك ويدخلك النار. قال أهل التفسير في ذلك نزل قول الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن فالله جل وعلا أجابه فنزلت الآية تتلى إلى يوم أن يشاء الله جل وعلا على أنه قادر سبحانه وتعالى أن يحييه. فالمهم من تأمل في الكون يدرك بأن الله جل وعلا قادر على هذا اليوم الذي هو اليوم الآخر. والمؤمن لا بد أن يؤمن بذلك ولا يشك أبدا في قدرة الله جل وعلا، ومن شك فيها فقد كفر بالله. إذن هذه الحكمة وهذه قدرة الله. ما هي مقتضيات الإيمان باليوم الآخر؟ يقول المسلم أنا مؤمن باليوم الآخر، ولكن ما هي المقتضيات التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم بداعي إيمانه باليوم الآخر؟ تنعفوا باللي راه فعلا يؤمن باليوم الآخر لأنه تيدير واحد الأمور أو يعتقد أمور. من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر هو أن يستعد المسلم لذلك اليوم. تنعفوك باللي راه تتآمن فعلا باليوم الآخر، وهو أنك تستعد، فهذا من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر. من لم يستعد لذلك اليوم فإيمانه إما أنه معدوم وإما أنه ناقص. لما تستعدش لذلك اليوم؟ إذا كنت فعلا كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله لما التقى برجل فقال له كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال أوشكت أن تصل؟ 60 سنة قررت صح، أوشكت أن تصل، بمعنى أن يصلك الأجل. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل أتدري معناها؟ وش عارف المعنى دي لهذه الكلمة؟ قال نعم، أننا ملك لله وأننا سنرجع إليه في يوم من الأيام. فأجابها المقتضى، قال من علم أنه راجع لله فليعلم بأنه مسؤول، فليعلم بأنه مسؤول. غادي يسولك الله سبحانه وتعالى، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها عن صحتك وعن عمرك ماذا فعلت فيه، وعن شبابك ماذا فعلت فيه. وقال العلماء سئل عن العمر ويسأل كذلك عن الشباب، مع أن الشباب هو دخل في العمر، ولكن هذا للتأكيد لأن الشباب هو أقوى ما بعده، أقوى مما هو بعده، ويسأل كذلك عن وقته. إذا قال له الفضيل من علم أنه لله راجع فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم بأنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. هذا من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، هو أن تستعد لهذا اليوم، أن تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. فإذا من لم يستعد فكما قلنا إما أن الإيمان معدوم وإما أن الإيمان باليوم الآخر هو ناقص غير تام. ثم كذلك من مقتضياته أن نؤمن بما أخبرنا الله ورسوله بما هو في ذلك اليوم. أمور كثيرة تبدأ من بعد موت الإنسان، يدخل إلى قبره فيأتي ملكان، ثم بعد ذلك إما النعيم وإما العذاب، ثم بعد ذلك يبعث من قبره عند قيام الساعة، ثم يحشر الناس فيجمعون في صعيد واحد عراة حفاة غرلا، ثم بعد ذلك تدنو الشمس من رؤوس العباد، وبسبب دنو هذه الشمس فمنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى نصفه، ومنهم من يصل فيلجمه هذا العرق إلجاما. فإذا هذا نؤمن به. كذلك ثم سيذهب الناس إلى الأنبياء، إلى آدم، ثم بعد ذلك إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم بعد ذلك إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يلتمسون الشفاعة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش، فيأتي الله جل وعلا للحساب، فيفصل بين الخلق، فيأخذ الناس، منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ثم بعد ذلك يكون الميزان، فتوزن الصحف ويوزن الناس وتوزن الأعمال، ثم بعد ذلك يبصر الإنسان مكانه إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم من دخل إلى الجنة فإنه يرى رب العالمين، وذلك أفضل ما يوجد في الجنة. وهناك الميزان، وهناك الحوض، وهناك الصراط، وهناك الشفاعة. فإذا يؤمن المؤمن بهذا كل هذا من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر. تفصيلات كثيرة يعني لو نذكرها كاملة في اليوم الآخر غادي خصنا حصص أخرى نرجعها إلى لقاء آخر بإذن الله جل وعلا، لكن هذا جملة ما يؤمن به فهو من مقتضيات الإيمان. لكن أريد أن أركز على مسألة مهمة، إذ يكثر الحديث عنها في هذا الزمان بالإنكار، يكثر الحديث عنها في هذا الزمان بالإنكار، وهو عذاب القبر ونعيم القبر. هناك نعيم وهناك عذاب على حسب عمل الإنسان، وهذا من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، لأن الله جل وعلا نص على ذلك في كتابه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره في أحاديثه الصحيحة المجمع على صحتها. فإذا يجب للإنسان أن يؤمن بذلك. والعلماء يقولون بأن من أنكر عذاب القبر ونعيم القبر فهو على شفا حفرة، فهو على شفا حفرة. لا ممكن تكون الشبهة، لكنه على شفا حفرة، لأن الأدلة فيه واضحة صريحة. من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إذن يعرضون على النار. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن تلك النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا متى كانت؟ إذا قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن متى كان هذا العذاب؟ كان في القبر، ليس هناك من في الدنيا لم يكن هذا، إذن فهو في القبر. فهذه الآية هي صريحة على أن عذاب القبر موجود. مما يدل عليه أيضا قول الله سبحانه وتعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، ثم يردون إلى عذاب عظيم، هذا بعد قيام الساعة والحساب. والعذاب مرتين هذا قال أهل العلم هو في القبر. مما يدل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان: لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام مر بالقبرين، وانطبت الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مازال ما قامت الساعة إلى يومنا هذا، مازال ما قامت. إذن لما قال إنهما ليعذبان إذن يوجد هناك عذاب. أيضا من الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع منه. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع منه، من العذاب، من الصراخ. ولكن رحمة بنا فإننا لا نسمع الصراخ ولا العذاب ولا غير ذلك. ولكن هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم يدل على أن في القبور عذابا وفيه أيضا نعيم. مما يدل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربعين. إذا فرغ أحدكم من التشهد في الصلاة، عندما يفرغ من التشهد قال: فليتعوذ بالله من أربعين، من عذاب، من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فواحدة من هذه الأربع هي عذاب القبر، فدل ذلك على أن عذاب القبر هو موجود وهو ثابت. إذن فمن أنكر عذاب القبر فهو ينكر، كما يقول العلماء، ينكر شيئا متواترا متواترا وهو على شفا حفرة من النار. هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر، قال بعضهم وهو في الحقيقة جاهل بهذا، قال بأن عذاب القبر ما يمكنش يكون. علاش؟ قال لك إذا كان عذاب القبر إذن هناك عذاب قبل الحساب. إذا قلنا ركين عذاب القبر إذن سيقع العذاب قبل الحساب، وما يمكنش يكون العذاب قبل الحساب، هكذا من عند نفسه. ولكن هذا جهل، لأن العذاب قبل الحساب هو موجود. قبل الحساب يعذب الإنسان، فمن الناس من يعذب في الدنيا بسبب ذنوبه، ومن الناس من يحرم الرزق بسبب ذنوبه. هذا موجود، أن يعذب الإنسان في الدنيا مش حتى في القبر قبل الحساب، فهذا موجود ومعلوم. بل بعض الناس يموتون ثم يحيون ثم بعد ذلك يموتون، مات فأحياه الله سبحانه وتعالى وعاش ما شاء الله أن يعيش، ثم بعد ذلك مات. وهذا شيء معروف، كثير. قوم موسى الذين أنكروا، فجاءت الصاعقة فأخذتهم، ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي قتل عمه ليرثه في زمن موسى عليه السلام، فأمر الله جل وعلا موسى عليه السلام وأتبعه أن يضربوه بالبقرة، فأحياه الله فأخبرهم بالقاتل، ثم بعد ذلك مات. فإذا العذاب قبل الموت هذا موجود، قبل الحساب عفوا، فهو موجود وثابت. فهذه ليست حجة لإنكار عذاب القبر، لا سيما وأن هناك أدلة صريحة واضحة. إذا وقفنا عند هذا المقتضى من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر. علاش؟ لأن قلنا يكثر فيه الكلام بالإنكار، وهناك أدلة أخرى اقتصرنا على بعضها. إذا هذا الإيمان باليوم الآخر وهذه مقتضياته، هل له ثمرات؟ آمنا باليوم الآخر، هل هناك ثمرات أم لا؟ نعم، هناك ثمرات كثيرة. من أهم الثمرات هو أن الإنسان إذا علم بأن هناك يوما آخر يحاسب الناس فيه ويجازون، فإنه يلتزم بشرع الله، فيلتزم بطاعة الله ويترك ما نهى الله عنه، يجتهد في الطاعة. نعرف غادي تحاسب، وحنا غير في الدنيا فقط، هذا معروف عندنا. الدراري اللي تيقراو في المدرسة إلا ما درت لهمش الامتحان وعرف بأن كاين هناك نجاح وكاين واحد النتيجة، إما أن تكون عالية ولا تكون نازلة، راه ما يمكنش يجتهد، نخصو شي حاجة اللي تتحفزو. فإذا ذلك الحساب، ذلك الامتحان، راه تتسمى حساب، راه تحاسبه على ما درس في السنة كلها، ثم تجازيه وتكافئه إن اجتهد. وكذلك الجزاء إذا لم يجتهد بالسقوط وبالرسوب وبالتكرار يكرر في قسمه. فإذا المسلم أو الإنسان عموما إذا علم بأن هناك يوم القيامة هناك ثمرة، هي أنه يجتهد في الطاعة ويجتهد في العبادة. ولهذا إذا تتبعنا كتاب الله جل وعلا وتتبعنا كذلك السنة، نجد النبي صلى الله عليه وسلم ونجد ربنا سبحانه وتعالى في كتابه يذكرنا عند الأعمال والطاعات باليوم الآخر. يقول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، فذكرنا باليوم الآخر لنتقي الله. هذا محفز، إذا كنت تآمن باليوم الآخر فاتق الله، لأن عارف بأنك غادي تلقى الله سبحانه وتعالى فيحاسبك على تقواك أو على عدم التقوى. فيذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا بذلك. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيذكرك باليوم الآخر، إذا كنت ترجو اليوم الآخر أن تكون من الناجحين فاجعل النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لك. هذا مش يسهل عليك العمل، تتذكر اليوم الآخر الذي فيه الجزاء وفيه الحساب، فيسهل عليك أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تأخذكم فيهما رأفة في دين الله، يعني الله جل وعلا يقول هذا الزاني وهذه الزانية إذا كانا محصنين فحكمهما هو الرجم أو الجلد إذا لم يكونا محصنين. فربما الإنسان أن تأخذه الرأفة والرحمة بهما ويقول لا نعذبهما، فقال الله سبحانه وتعالى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا تأخذه رأفة بهما، ويجب عليه أن يطبق شرع الله فيهما، هذا لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول الله جل وعلا كذلك للنبي عليه الصلاة والسلام: لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا فيه حث للصحابة كأن الله جل وعلا يقول: من كان فعلا فيكم يؤمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان فلا تستأذنوا النبي في الجهاد بل تجاهدون مباشرة لا تأخذون الإذن. هذا لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا يذكرنا الله جل وعلا في الطاعات دائما باش بالإيمان باليوم الآخر. علاش؟ لأن الإيمان باليوم الآخر هو محفز للطاعة، محفز لترك الذنوب والمعصية. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيذكرك إن كنت فعلا تؤمن باليوم الآخر الذي فيه الحساب وفيه الجزاء فقل خيرا أو اصمت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام دون حرمة دون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فيذكر حتى المرأة باليوم الآخر لتجتهد في الطاعة. إن كنت أيتها المرأة تؤمنين بالله حقا وتؤمنين باليوم الآخر الذي فيه الحساب وفيه الجزاء فلا تسافري مسيرة 3 أيام دون محرم. فيذكرها لأن هذا الإيمان باليوم الآخر هو محفز للطاعة ولترك المعصية. يقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول فلا يحل لامرئ يؤمن بالله، وإنما قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. فيذكر المؤمنين باليوم الآخر. علاش؟ لأن هذا محفز للمسلم أن يعمل الطاعة وأن يترك الذنب والمعصية. إذا من ثمراته أن الإنسان يجتهد في الطاعة والاجتهاد كذلك في ترك المعصية. منها الاجتهاد في ترك الظلم، الاجتهاد في ترك الظلم. لأن الظالم في الدنيا ممكن أن يكون قويا، ممكن يكون قوي وعنده النفوذ وعنده الجاه وعنده السلطان، فلا يستطيع أحد أن يلومه أو أن يقتص منه. عرفت وهم يقدر يقتص منه، لكن إذا كان هناك إيمان فإنه سيكون له رادعا، قد يردعو بأن يظلم الناس. ولكن إذا فقد الإيمان سيظلم الناس، لأن ما كيتشي واحد في الدنيا أن يدفعه أو أن يقتص منه. فالإيمان باليوم الآخر هذا من ثمراته أن يترك المرء الظلم. كذلك من ثمراته هو التبريد والتهوين على المؤمنين الذين ابتلوا بالظالمين. كاين واحد المؤمن ابتلي بالظالمين، وربما عايش في الحياة ديالو كلها وهو مع الظالمين مظلوم، وربما قد يظلم في أمر عظيم قاهر، شي حاجة مشات له عظيمة، مشاو الفلوس، مشات له أرض، ممكن أنه قتل ابنه فأراد حقه فلم يستطع أن يأتي به في الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى يصبره بأن هناك يوما يأخذ له فيه حقه. فإذا آمن بهذا اليوم غادي يرتاح وغادي يصبر، ولكن لو لم يكن هذا اليوم إذا فتلك هي المصيبة. المصيبة غادي يطرطق كما تنقولوا احنا بالدارجة، ولكن الله سبحانه وتعالى يصبره بأن هناك يوما يأخذ الله سبحانه وتعالى له حقه. كذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أنه سبب للحفاظ على الصلاة وعلى الصبر. من آمن باليوم الآخر يكون هذا من الأسباب العظيمة لأن يحافظ وأن يخشع في الصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الصلاة كبيرة على إحدى التفاسير، الصلاة كبيرة ولكنها لا تكون كبيرة على من؟ على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أن هناك يوما يسمى باليوم الآخر سيلقون الله جل وعلا، فهذا يحفزهم على أن يجتهدوا في الصلاة. وبعض العلماء فسر الآية وإنها لكبيرة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنها قالوا إنها الوصية وإنها أي هذه الوصية التي أوصانا الله بها كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالمهم الإيمان باليوم الآخر سبب عظيم للحفاظ على الصلاة وكذلك للاستعانة بالصبر. الإيمان باليوم الآخر هو سبب للأمن من الخوف ومن الحزن في الدنيا وفي الآخرة. سبب عظيم للأمن من الخوف والحزن في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلهم أجر ولكن هذا الأجر وهذا الأمن من الخوف والحزن فيه شرط مهم وهو أن تؤمن باليوم الآخر. وكذلك الإيمان باليوم الآخر هو سبب للفلاح وهو سبب كذلك للهداية. يقول الله جل وعلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهناك شرط للهداية وللفلاح هو أن تؤمن إيمانا يقينيا باليوم الآخر. آخرا نختم بسبب عظيم وهو أنه سبب لأن يعمر الإنسان بيت الله. من آمن باليوم الآخر حقا هذا سبب عظيم لأن يعمر المساجد. قال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر المساجد من آمن بالله واليوم الآخر. إنما بأداة الحصر عند البلاغيين عند جماعة منهم إنما يعمر المساجد من آمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان. أما من كان إيمانه باليوم الآخر ضعيفا فإنه لا يستطيع أن يعمر المساجد وإنما يرتادها يذهب إليها. لكن أن يعمرها فيعتبر من عمال بيت الله ما يمكنش. خص يكون عنده الإيمان باليوم الآخر إيمان تام كامل وكلما نقص منه شيء إلا نقص في إعماله للمسجد كذلك. لأن الله سبحانه وتعالى حصر فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر. فإذا هذا هو الإيمان باليوم الآخر وهذا هو مفهومه والحكمة منه وتلك مقتضياته وتلك ثمراته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يدفر ذنوبنا ويختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.